شبكة الملثمة ميريت للفن الإسلامي تقدم سعادة والحب نادى لما سمعنا الزغروطة الزفة جاية هو وهي والناس قلوبها مبسوطة لحظة سعادة والحب نادى لما سمعنا فجايه هو وهي الناس قلوبها مبسوطه هتزيد جمال دي الفرحة في كل مكان هتزيد جمال صلوا على النبي محمد ويشوفوا الجمال عروس النوار وسمان أبرا والله صلوا على النبي محمد ويشوفوا الجمال عروس النوار وسمان كان مستنيها فاز بعروسة أجمل عروسة ربي يبارك له فيها ليلتنا ليلة ولا كل ليلة وعرسنا كان مستنيها فاز بعروسة أجمل عروسة بارك له فيها ويعيشوا أحلى أيام ويحققوا الأحلام ويعيشوا أحلى أيام ويحققوا الأحلام وتملي مع الإسلام في أسعد حال وتملي مع الإسلام في أسعد حال صلوا على النبي محمد السماء.